السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول essayer d'avancer un maximum, c'est des gens qui vont venir comme d'habitude. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu bihi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله جل وعلا لتكونوا من الناجين في الآخرة والأولى معشر المسلمين كما وعدناكم في الخطبة الماضية سيكون حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى حول ما برمج وقام من قام من المروجين بنشر وإذاعة الخبر في الصحف والمواقع وتعليق المنشورات والإعلانات هنا وهناك هنا وهناك بل حتى توزيع المطويات أمام بوابات المساجد ولا نشك أن مثل هذا في الغالب ما قصد إلا خيرا ولكن كما قال الحبر البحر عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه كما عند الدارمي في السنن وابن أبي شيبة في المصنف وذكره وصححه محدث العصر الألباني في الصحيحة وكم من مريد للخير لن يصيبه إن الناظر والمتأمل في تنظيم حزب الإخوان المسلمين وفيما لوحظ عليهم من أصحاب الفضيلة العلماء يجد بلا أدنى ريبة أن الله سبحانه وتعالى قيض لهذا الدين أناسا اختارهم للحفاظ عليه ونقاوته وصفائه وما أجمل كلمة سفيان الثوري كما في السير للذهبي رحمه الله قال الملائكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس الأرض وأكبر دليل على ذلك تحذير أهل السنة من جميع الفرق المائلة عن الحق والهدى منه ومنهم حزب الإخوان المسلمين قبل أن ندخل في مناقشة المؤتمر أنبه وأذكر الجميع بأن نزن جميع كل الملاحظات جميعا بأن نزن جميعا كل الملاحظات والانتقادات بميزان الكتاب والسنة فهما الحكمان العدلان فهما الحكمان العدلان اللذان من تركهما أو ترك واحدا منهما ضل وزل كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. إن نقل بعض معتقدات وبعض انحرافات جميع المشاركين في هذا المؤتمر من الدعاة والمحاضرين أمر مستحيل خلال هذه الدقائق المعدودة المحدودة، لكن كفانا سلفنا المؤنة. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: من خفيت عنا بدعته لم تخف عنا ألفته. وهو منقول أيضا عن ابن المبارك كما في الإبانة الصغرى لابن بطة العكبري. وفي الإبانة الكبرى هذا الأثر العجيب، اسمعوا: لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمير الربيع يعني ابن الصبيح وقدره عند الناس، وسأل أي شيء مذهبه؟ قالوا: ما مذهبه إلا السنة. قال: من بطانته؟ قالوا أهل القدر. قال: هو قدري. معشر المسلمين، هذا مؤتمر إسلامي حسب الإعلان، ذكر أنه اللقاء السنوي الرابع لمسلمي الشرق من دولة فرنسا. فوجدنا أن هناك رجلا من المشاركين اسمه جابرييل أغاي، وآخر اسمه فانسون ماري مير. فحسن الظن بالمسلمين يقودنا إلى حمل هذا أحسن المحامل، وأن هذين ممن اعتنقوا الإسلام ويشاركان إخوانهم المسلمين، وليس الأمر كذلك. اسمعوا رعاكم الله، مدى الضلال الذي وصلت إليه هذه الحركة. أما الأول فهو حبر من أحبار اليهود وله مناصب عدة، والثاني قسيس من القساوسة. نعم، سمعتم ولستم في حلم أو خيال، إنها الحقيقة المرة. رحمكم الله يا معشر المسلمين، إذا كان هذا المؤتمر قد اختير من المشاركين في الإلقاء من ليس بمسلمين أصلا، فما عسى أن يدعى إليه: مهلا على رسلكم لا تستغربوا، يقول حسن البنا مؤسس الحركة. فأقرر أن إن خصومتنا لليهود ليست دينية، لأن القرآن الكريم حض على مصافاتهم ومصادقتهم، والإسلام شريعة إنسانية قبل أن يكون شريعة قومية، وقد أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وحينما أراد القرآن أن يتناول مسألة اليهود تناولها من الوجهة الاقتصادية، فقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وهذا منقول من كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعة التاريخ، وأيضا المدعو عباس السيسي في كتاب حسن البنا مواقف في الدعوة والتربية. نقول: هناك عقيدة تسمى الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين، وليس معنى هذا الاعتداء والظلم على غير المسلمين، بل العدل معهم مع البغض القلبي لما هم عليه من الكفر والتكذيب لدين الله تعالى. فأين البنا من هذه العقيدة؟ قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله شيء من شيء وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وإن هذا مما قص الله عنهم في سورة البقرة وفي سورة المائدة وغيرهما من الصور؟ أين قول البنا: أقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية، من قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين؟ أنزل الله ذلك حين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيك بالوحي من الملائكة؟ قال جبريل. قالوا: ذاك عدونا من الملائكة، لو كان الذي يأتيك بالوحي ميكائيل لاتبعناك. فأنزل الله هذه الآيات، فكيف يقول إن خصومتنا مع اليهود ليست دينية؟ سبحان الله، إن هذا لعجب أي عجب، أن يقرر الله عداوة اليهود له ولملائكته ورسله وجبريل وميكال، ثم يقرر عداوته لهم حين قررهم عداوتهم لأوليائه، ثم يأتي رجل يزعم أنه يدعو إلى الله ويقرر حتى عدم الخصومة مع اليهود في الدين، مع أن الخصومة أدق من العداوة، فقد يتخاصم الإخوة، فنفي الخصومة يستلزم نفي العداوة وما هو دونها. إن هذا لأمر غريب عجيب، وموقف سيء مريب. إنا لله وإنا إليه راجعون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وجعل حسن البنا النصارى إخوانا له، فقد قال: مما هو معلوم عند جماعة الإخوان المسلمين أنهم يدعون ويتصدرون الدعوة إلى الحكم بالقرآن الكريم. وهذه القضية ولا شك تثير بعض الخوف والشكوك عند إخواننا المسيحيين. راجع كتاب حسن البنا مواقف في الدعوة والتربية للمدعو عباس السيسي. أيها المسلمون، لا غلو ولا جفاء، كيف تصدر يهوديا ونصرانيا في مؤتمر تسميه إسلاميا؟ أتريد أن تدعو المسلمين إلى الانسلاخ من الدين والدخول في اليهودية والنصرانية؟ قد ذكر بعض القادة للإخوان المعروفين أنه لا حرج للمسلم أن يبدل دينه. يا مغرور، أما قرأت قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين؟ أما طرق سمعك يوما من الدهر قول النبي المصطفى والذي نفسي بيده: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، أخرجه مسلم. راجع كلام العلماء رحمكم الله في توحيد الأديان المشار إليه، والله المستعان. ومن المصائب في هذا اللقاء حضور شخص من أضل الخلق والخليقة، المدعو طارق أبرو، رجل يدعي كذبا وزورا وبهتانا أنه ليس في القرآن آية ولا في السنة حديث يحذر المرأة من إبراز شعرها. والله إن سقوط هذه الحروف التي تلفظ بها هذا المجرم الذي سيقف بين يدي الله جل وعلا يغني عن إسقاطها، وبطلانها يغني عن إبطالها. قد حضر في مجمع معروف مرئي مع زوجته، فوالله ما كانت ترتدي حجابا، وإنما كان على رأسها قبعة شتوية. يا جاهل جهول مجهول، لا كثر الله من أمثالك وعملك الله بما تستحق. إن كنت لا تفرق بين القاموس والقرآن فقد يكون جوابك صحيحا، أما إن كنت لا تحسن القراءة فاذهب وتعلم. أما سمعت في صلاة من الصلوات على الأقل في تراويح رمضان، إن كنت ممن لا يصلي مع جماعة المسلمين في المساجد، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال الطبري رحمه الله تعالى: يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوههن، ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرض لهن فاسق إذا علم أنهن حرائر بأذى من القوم من قول. قولوا لي بربكم ماذا يرتجى من مثل هذا، وما خفي كان أعظم. وهذا إمام على حد زعمه طهر الله الإسلام وأراح المسلمين من المتصدرين للدعوة من غير مؤهلات. وهذا المشهور هاني رمضان صبت مؤسس الفرقة يثني ثناء عاطرا عن الدجال الملعون الخميني، يقول عنه: ليس فقط إمام الشيعة بل هو إمام السنة وأهلها، الهالك الخميني الذي عنده من الكفريات ما يقشعر منه البدن. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: والرافضة تجعل الأئمة الاثني عشر أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وغلاتهم يقولون إنهم أفضل من الأنبياء كما في المجلد الأول من منهاج السنة النبوية. الخميني من غلاة الرافضة وعنده من الكفريات ما الله به عليم. وسئل الإمام مالك عن الرافضة فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. ويثني عليه المدعو هاني رمضان وعنده ويلات أخرى لا يتسع المقام لذكرها. وهذه صمية أغزمان فكاهية تهزأ بدين الله جل وعلا وتقوم بمسرحيات وتضحك الكفار، تتكلم عن الحجاب وعن النار وتضحك وتضحك. كيف كان حال السلف؟ إذا ذكرت النار كان بعضهم إذا رأى نار الدنيا فزع واضطرب وتغير لون وجهه، بل بعضهم كان يغمى عليه. اسمعوا ماذا حدث. روى شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: أتي عبد الرحمن بن عوف بعشائه وهو صائم فقرأ: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فلم يزل يبكي حتى رفع طعامه وما تعشى وإنه لصائم. وقد ذكر من عرف بالصرامة وعدم الخشية في دين الله للومة لائم في هذا العصر العلامة أحمد النجمي رحمه الله 8 مفاسد من التمثيليات في التمثيليات، ثم قال: علما بأن الذين يأمرون بمثل هذا، اسمعوا، قال: قد خانوا الأمانة التي في أعناقهم ولم يؤدوها على الوجه المطلوب، لأنهم وإن كانوا متأثرين بنصرة الإسلام ومحبين لها، إلا أنهم حين يجعلون الوسيلة تقليد الكفار ربما أن الله يغضب عليهم فتكون تلك المعالجة سببا في نصرة الكفار على المسلمين. والاستهزاء بشرع الله كفر. قال تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا سيما وهذه المرأة أصلحها الله تذيع هذه الفكاهات في الإذاعة وبعض القنوات. أيها المسلمون، الكلام يطول واللبيب بالإشارة يفهم، والطيور على أشكالها تقع، وكل فرد من الأفراد عنده من الويلات ما يتطلب على الأقل خطبة مستقلة في شأنه لو لم يكن ذنبه إلا مشاركته في مثل هذه اللقاءات الجائرة. واعلموا أن من لم يذكر باسمه يشمله ما سبق، كما سمعتم في من كان يماشي ويجالس أهل القدر فوصف بأنه قدري. ولا تغتروا رحمكم الله بمن اشتهر في التلفاز أو عرف بصوته وترتيله للقرآن، فالعبرة بالسنة واتباع الحق. لا يلبسن عليكم الشيطان فيتحجج للذهاب إلى هذا الاجتماع. أنا والله بحاجة إلى قميص أو إلى كتاب أو إلى جلباب أو إلى فمن ذهب إلى هذا المكان فقد استهان بمذهب السلف في مصاحبة ومجالسة أهل الأهواء، وهو على خطر عظيم. وإن كان يتحجج بشبهات وهذا إن دل يدل على جهله بمنهج أهل السنة. علموا وفقهوا نساءكم وأولادكم ليكون الجميع على بصيرة، وكما عنونوا بالأسرة فإننا نوصي جميع الأسر بلزوم البيوت وعدم التعرض للفتنة. لا تسرفوا هذه الدراهم لتعرضوا دينكم للهلاك، واعلموا أنكم ستسألون عن طرق الاكتساب والإنفاق، لأن الدخول ليس مجانيا. إخواني الأعزاء، أنبه الجميع لا سيما المترصدين والرامين لنا بالتكفير أن نبرأ إلى الله من قالتهم هذه، فلم نكفر أحد من المسلمين المذكورين، ولكن نحذر منهم ومن الحضور عندهم، فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، كما في مقدمة صحيح مسلم عن أبي بكر محمد بن سيرين. أيها المسلمون، إنني من على هذا المنبر الشريف أناجي جميع إخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات، وأوصيهم بتقوى الله والرجوع إلى جادة الصواب، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. والذي قد خلصت نيته واستعان بالله وتذلل بين يديه في البحث عن الحق فإنه جدير به أن يستجيب الله طلبه ويهديه سواء السبيل. يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل كما في صحيح الإمام مسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالمسلم لا يكون من المغفلين، وإنما يتبصر حول هذه الجماعات والحركات على الساحة، ما هي أصولهم، ما هي قواعدهم، ماذا يقول عنهم علماء التوحيد والشريعة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المؤسس الأول أسس هذا الحزب في شهر ذي القعدة 47 بعد 143 من الهجرة، أي ما يوافق 28 بعد 129 من الميلاد. لذلك لا تجدون ولن تجدوا كلام علماء السلف في شأنهم كمالك والشافعي وابن تيمية وابن عبد الهادي والذهبي وابن حجر أو من بعدهم كمحمد بن عبد الوهاب وأبنائه وأحفاده، لأنه لا وجود لهذه الحركة آنذاك. وأما الكلام في الأشخاص فكما أسلفنا هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو واجب على من علم، فيحاسبنا الله جل وعلا إن نحن سكتنا، وقد كنا قادرين على الإنكار باللسان، ولكن لا بد من مراعاة ثلاثة شروط كما ذكر الدكتور محمد سعيد رسلان في خطبة له. فإن اختل شرط من هذه الشروط فالزم الصمت ولا تتكلم. والشروط الثلاثة هي، اسمعوا، العلم والإخلاص والعدل. وذكر قصة رادا على من لا يقبل التحذير من الأشخاص عند الحاجة إلى ذلك. مفادها أن رجلا ذهب إلى السوق يريد أن يشتري كيلوين من الطماطم، وكان أخوه يرافقه، فقال له شقيقه: لا تشتري من هذا، فإنه غشاش هشاش وسلعته رديئة، اشتري من عند فلان فإنه صاحب أمانة وصدق وبضاعته حسنة. يقول الشيخ رحمه الله وحفظه: هذا جرح وتعديل وكلام في الأشخاص بحق، أتقبل الجرح والتعديل في الطماطم ولا تقبله في دين الله؟ وختاما نكرر عليكم الوصية بالرجوع إلى ما ألفه العلماء الربانيون وطلبة العلم المتمكنون ككتاب جمع الشتات للشيخ عبد الله النجمي، وأضواء سلفية للأخت أم أيوب، ورسالة أخوية لماذا تركت دعوة الإخوان واتبعت المنهج السلفي للأخ فيصل الحاشدي، وحوار هادي مع إخواني للشيخ أحمد الشحي. وجميع هذه الكتب مقرضة ومقدمة من طرف العلماء الكبار. يقول الإخوان: إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن، لا تسألني من بناه إنه البنا حسن، واعلموا أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، وكل ما فيه الخلاف نصبا فرده إليهما قد وجبا. فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى. Craignez Allah afin que vous soyez sauvés dans la vie dernière et ici-bas. Comme promis la semaine dernière, notre sujet aujourd'hui est exclusivement consacré à l'événement prévu dans 48 heures, le rassemblement au Parc Expo organisé par les frères musulmans. Beaucoup ont propagé par divers moyens l'information relative à celle-ci. Nous ne doutons pas que la plupart de ceux-ci pensent faire le bien à travers cette action. Malheureusement, ceci n'est pas suffisant pour l'atteindre, comme l'a dit le noble compagnon Abdullah ibn Mas'ud, combien de personnes recherchent le bien sans l'atteindre. Celui qui se concentre et médite minutieusement sur les commentaires et remarques émis par les savants sur le mouvement des frères musulmans s'apercevra clairement qu'Allah a assujetti à cette religion des gens qu'il a choisis pour préserver la blancheur et la conformité de celle-ci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demande à tous de garder comme balance le Coran et la Sunna, qui sont les deux bases infaillibles. Citer des déviances de chaque intervenant lors de cette journée est inconcevable. Au cours de ces quelques minutes qui s'écoulent, mais nos prédécesseurs nous ont facilité la tâche. Al-Imam Al-Awza'i rahimahullah a dit: celui dont nous n'avons pas pris connaissance de son innovation ne pourra cacher sa compagnie. Écoutez ce récit étonnant. Lorsque Soufyan al-Thawri arriva à Al-Basra, il interrogea à propos du dénommé Rabi' ibn Soubayh. On lui dit alors: c'est un sunnite. Il dit: qui sont ses confidents, les gens qui sont autour de lui, Al-Bitana? Ils répondirent: les adeptes de la secte Al-Qadariya. Il dit alors: c'est un Qadari. L'annonce nous parle d'une rencontre annuelle des musulmans de l'Est. Un des protagonistes s'appelle Gabriel Agaï et un autre Vincent Marie Meyer. La base étant de penser du bien de son frère, nous nous efforçons de croire qu'il s'agit là de convertis à l'islam. Écoutez bien et jugez par vous-même avec équité. Le premier est un rabbin juif et le second est un prêtre chrétien. Vous ne rêvez pas, c'est la douloureuse et triste vérité. Rencontre annuelle des musulmans. Ces deux individus vont prêcher quoi? Ne vous étonnez pas, le fondateur du mouvement, Hassan al-Banna, déclarait ce qui suit: notre dispute avec les juifs n'a rien de religieux. Le Coran nous a enjoint de les prendre pour amis. L'islam est une législation humaine avant d'être une législation de nation, etc. Nous répondons à cela: il y a un fondement qui s'appelle l'alliance envers les croyants et le désaveu des mécréants. Cela ne signifie absolument pas de transgresser à leurs propos. Au contraire, il faut être juste, mais les détester avec le cœur à cause de leur mécréance. Allah a dit: certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Abraham et ceux qui étaient avec lui quand il dira à leur peuple: nous vous désavouons. Est-ce que vous adorez en dehors d'Allah? Nous vous renions entre vous et nous l'inimitié. Et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Exception faite de la parole d'Ibrahim, Abraham. à son père, j'implorerai certes le pardon en ta faveur, bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah. Seigneur, c'est en toi que nous mettons notre confiance, à toi nous revenons, et vers toi est le devenir. Les juifs ont dit, l'ange Djibril, Gabriel, est notre ennemi. Allah a révélé à ce propos le sens, dit quiconque est ennemi de Djibril, Gabriel, doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs, et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Le fondateur considère également que les chrétiens sont ses frères. Mes frères, ne soyons ni extrémistes ni laxistes à ce propos. Comment mettre sur l'estrade un juif et un chrétien dans une rencontre nommée musulmane? Voulez-vous appeler à l'apostasie? Un des grands prédicateurs de ce mouvement a cité qu'il n'y a pas de blâme aux musulmans quant au fait de changer sa religion. Ô toi, l'induit en erreur, n'as-tu pas lu la parole d'Allah? Le sens est quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'entendra à mon sujet un juif ou un chrétien de cette communauté, puis meurt sans avoir cru en ce avec quoi j'ai été envoyé, sans qu'il ne soit parmi les gens de l'enfer. Parmi les calamités, la présence d'un individu qui est tout simplement un des plus déviants, le dénommé Tariq Ubrou. Parmi ses caractéristiques, sa prétention mensongère et grossière, qu'il n'y a aucun verset ou hadith qui interdirait à la femme de laisser paraître ses cheveux. Une telle audace ne mérite même pas de réplique. Il a été vu dans une vidéo, en présence de son épouse, qui effectivement ne portait pas de voile, mais une sorte de bonnet seulement. Ignorant de premier choix, si tu ne différencies pas entre le Coran et le dictionnaire, alors ta réponse est possible. Si tu ne sais pas lire, va apprendre. N'as-tu jamais entendu au moins une fois dans ta vie, ne serait-ce que pendant la prière de Tarawih, au mois de Ramadan, la parole d'Allah, le sens, ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. La référence des exégètes, l'imam al-Tabari a dit, écoutez bien, Allah dit à son prophète, dis à tes épouses, tes filles et aux femmes des croyants qu'elles ne se ressemblent pas aux esclaves dans leurs vêtements lorsqu'elles sortent de leur demeure pour un besoin, dévoilant leurs cheveux et visages. Elles doivent se couvrir avec leur jilbab pour ne pas qu'un débauché quelconque ne leur cause du tort. Que peut-on espérer d'une personne pareille? Et ce qui n'a pas été dévoilé est encore pire. Passons au célèbre Hani Ramadan, petit-fils du fondateur. Il fait les éloges du maudit Khomeini. Alayhi min Allahi ma yastahiq. Il dit à son propos, il n'est pas seulement le guide des chiites, mais aussi celui des sunnites. Cet individu, Al-Khomeini, qui est adepte de mécréances lourdes et effrontées, c'est un adepte de la secte des Rafidah. Al-Imam Malik a dit à leur propos, à propos des Rafidah, ne leur parle pas, ne rapporte pas de récits de leur part, car ils mentent. Hani Ramadan fait les éloges d'un tel individu et il a bien d'autres déviances. Le tour de l'humoriste Samia Orozman, elle fait rire les mécréants en parlant notamment sur le hijab et l'enfer. Certains prédécesseurs s'évanouissaient lorsque l'on évoquait l'enfer. Écoutez ce récit, on apporta le repas de rupture du jeûne à Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu. Il récita alors, nous avons pour eux lourdes chaînes et enfer, ainsi que nourriture à faire suffoquer et châtiment douloureux. Il ne cessa de pleurer jusqu'à ce que son plat fût relevé, alors qu'il ne l'avait pas touché malgré sa journée de jeûne. Se moquer de la religion et de la mécréance majeure, dit est-ce d'Allah, de ses versets, le Coran et de son messager, que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru, surtout que cette femme, qu'Allah la guide, diffuse ses sketchs à la radio et à la télévision. Les paroles sont longues et un aperçu suffit au raisonnable. Ceux que nous n'avons pas pu évoquer faute de temps ne sont pas mieux. Et ne vous laissez pas avoir par ceux qui passent à la télévision ou sont célèbres pour leur récitation. N'allez pas à cette conférence, même si ce n'est que pour voir ou acheter un vêtement. Celui qui agit autrement aura délaissé la parole des pieux prédécesseurs. Enjoignez ceci à vos femmes et enfants afin d'obtenir une concordance et économisez votre argent car l'accès est payant. Tous ceux qui nous accuseraient de tekfir, arrêtez-vous. Nous n'avons déclaré mécréant aucun musulman, mais nous mettons en garde contre les déviances. Du haut de cette chair, j'enjoins à tous mes frères et sœurs la crainte d'Allah et de revenir à la vérité. La personne sincère dans sa quête de vérité, Allah ne la laissera pas vouer à elle-même. Ne soyez pas dupes et renseignez-vous avant d'emprunter une voie ou une idéologie. Ce mouvement a vu le jour le 11e mois de l'an 1347 de l'Égypte, correspondant à 1928 de l'ère grégorienne. Ce qui explique pourquoi il n'y a aucune parole des savants des différents siècles précédents à leur égard, tels que Malik al-Shafi'i ou encore Ibn Taymiyyah, Ibn Abdel Hadi, al-Dhahabi, Ibn Hajar, ou ceux qui sont venus par la suite, tels que Mohammed ibn Abdel Wahhab et ses enfants. Ce courant n'existait pas à leur époque. Quant au fait de parler d'individus de manière précise, nous avons déjà expliqué que ceci entre dans le cadre d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable. Par contre, il faut réunir trois conditions. Pour cela, comme ceci a été énoncé par le noble Cheikh Mohammed Saïd Raslan dans un sermon, si une de ces conditions n'est pas au rendez-vous, il te sera formellement interdit de parler. Écoutez bien, nous sommes tous concernés par cela. Les trois conditions sont les suivantes. La science, l'équité et la sincérité. Il a illustré ce point à travers un récit profitable. Il dit, dans le sens, un homme va avec son frère au marché pour acheter 2 kilos de tomates chez un vendeur. Son frère lui dit, n'achète pas chez celui-ci. Il n'est pas honnête, sa marchandise est abîmée. Achète chez un tel qui est digne de confiance et son étalage est frais. Le cheikh dit, voilà de la critique et de l'éloge. Accepterais-tu cela à propos de tomates et tu refuses catégoriquement à propos de la religion d'Allah? Je conclus en vous réitérant la recommandation de revenir aux ouvrages des gens de science que j'ai évoqués en arabe et qui sont approuvés par les grands savants. Les frères musulmans citent un vers de poésie stipulant ce qui suit. Les frères musulmans ont une citadelle où tout est bon. Ne m'interroge pas à propos du constructeur, il s'agit de Al-Banna Hassan. Il y a en arabe un jeu de mots. Inna lil ikhwani sarhan kullu ma fihi hasan. La tas'alni man bana min al-bina, innahu al-Banna Hassan. Allah n'accepte que ce qui est sincère et conforme à sa religion. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا جميعا من كيد الكائدين وظلم المعتدين الظالمين وأن يحفظنا بحفظه وأن يكلأنا جل وعلا وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يصلح أحوالنا وأن يجمع المسلمين على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج سلف الأمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. تزاحموا تراحموا كعب إلى الكعب الكتف إلى الكتف. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.